ما تعرف. طيب سلام عليكم. ما بعرف قلت المجدد اللي كان مجدد ابن تيمية في زمانه والآن مجدد الشيء. ما لي حظي ما لي حظي والله ما لي حظي. أعملها بدنا نحطها في أسود الشيخ. قولها بسم الله. مال ابن تيمية جليل الشاني خلف كشيخ السنة الألباني بحران من علم وفضل تغترب ما شئت من علم ومن عرفاني فكلاهما نبذ التعصب والهوى والرأي أن يلقى بلا برهاني وكلاهما حرب على ذو بدعة في الدين مهما كان ذا سلطاني وكلاهما ترك التعصب والهوى قلنا والرأي أن يؤتى بلا برهاني. ما نحفظ بنتيجة شيء يا شيء كثير بتشرب وابشر بزرع قد زرعت بجلق سيهم سيهم